قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من الأسبديين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر. قلت مه؟ قال الإسلام أو القتل. قال وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قبل منهم الجزية. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل من الأسبذيين وهم يعني من مجوس هجر أو مجوس البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فمكث عنده وقلت ماذا؟ ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟ ثم خرج أي الأسبذي هذا المجوسي فقال ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر. إما الإسلام وإما القتل. يعني معنى ما في جزية, يعني ما في إلا الإسلام أو القتل. وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية. قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية, يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل منهم الجزية. قال فأخذ الناس بما جاء عن عمر عن عبد الرحمن وتركوا ما سمعته من الأسبذي. ويعني معنى هذا أنها تؤخذ من الجزية وأن ما جاء عن الأسبذي المجوسي أنه لا يعول عليه, بل معول عليه ما أخبر به عبد الرحمن بن عوف أنه قبل منهم الجزية, وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية. نعم. قال حدثنا فيما يتعلق بأخذ الجزية, يعني هو ثابت يعني من عن عبد الرحمن بن عوف كما مر في الطريق السابقة. وأما هذه الطريق ففيها رجل ضعيف, فيها رجل ضعيف الذي هو قشير, ولكن ما يتعلق بأخذ الجزية ثابت. نعم. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي. محمد المسكين اليمامي هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. عن يحيى بن حسان. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن هشيم. بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن داود بن أبي هند. وهو ثقة البخاري تعليقا أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قشير بن عمرو. وهو مستور. أي مجهول الحال, أخرج له أبو داود. عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس. عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. الخلاصة يعني أن الجزية تؤخذ يعني من الجميع سواء عندهم كتاب أو ليس عندهم كتاب. هو الذي يظهر حديث بريدة بن حصيب الذي أشرت إليه في صحيح مسلم عام. لفظه اللي كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله ومن معهم من المسلمين خيرا وقال اغزوا بسم الله, قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فأدعوهم إلى الإسلام ويعني فإن أبوا فخذ منهم الجزية وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. ولا يفرق بين العربي والعجمي كذلك؟ ما يفرق. وقد مر بنا ال وكيدر يومة الجندل. نعم. الحديث الأول يعني تمهيد إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية, يعني هو طبعا ليس فيه يعني ذكر أخذ الجزية, وإنما فيه ذكر يعني تحولهم من الدين الذي كانوا عليه إلى المجوسية. وهذا إن كان ثابتا فإنهم أهل دين وأهل كتاب, ولكنهم وأن لهم نبي, ولكن إبليس يعني هو الذي صرفهم وجعلهم يتحولون من الدين الذي جاء به نبيهم إلى هذا الذي هم عليه وهو عبادة النار لأنه يتعلق بالمجوس, لأنه يتعلق بالمجوس وبأصل المجوسية. ما رأيكم بقول الخطابي وفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي وإنما تقبل من أهل الكتاب؟ لعل هذا كان في أول أمر, لعل هذا كان في أول أمر قبل أن يعرفوا أو قبل أن يعني تأتي الأحاديث الدالة على ذلك.